يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. ما زلنا معكم متواصلين في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي المباركات، ما زلنا معا نستنشق هذا العبير، نستنشق هذه الروائح الذكية التي تفيض علينا من بقاع مقدسة، وما زلنا نعيش معكم أيام التشريق. وأسعد أن نكون معكم في هذه الليلة المباركة ضيوفا على شيخ الجليل فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. وتحدثنا كثيرا. نعم. وتحدث آخرون. وكم من إذاعة تحدثت. نعم. وكم من قناة تلفزيونية أذاعت. نعم. وتحدثت عن الحج ومناسك الحج، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا وعلمنا خذوا عني مناسككم. نعم. وكيف أن الحجيج وقفوا بصعيد عرفات، وكيف فاضوا بعد ذلك، وكيف رموا الجمرات، ثم ها نحن نتعدى كل هذا لنقول وماذا بعد الحج؟ هذا هو الأمر الذي أصبح الآن مهما بعد أن من الله عليهم، ونرجو ذلك بالمغفرة وبالرضوان. والآن هذه الأيام نبدأ بالحديث عنها، ثم بعد ذلك ماذا بعد الحج؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذه الأيام من تلك الأيام التي اختص الله تعالى بها من هذا الدهر، وإن لله في أيام دهركم لنفحات. ويجب على كل امرئ مسلم أن يعلم أن الله تعالى قد اختص بأيام من أيام الدهر، واختص بأماكن بارك عليها وملأها بركة ورحمة، فيجب على كل عاقل أن يتلمس هذه الليالي وتلك الأماكن، فيجده الله تعالى فيها من القانتين الساجدين العابدين السائلين الذاكرين. ومن هذه الأيام التي هي من أفضل الأيام على الإطلاق تلك الأيام التي نعيشها اليوم، وهي أيام التشريق الثلاثة، وهي أيام منى أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: أيام منى أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام منى، يعني هذه الأيام التي نعيشها الآن، هذه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم يضع تلك الوظائف العامة لهذه الأيام، أنها ليست أيام صيام، فلا يجوز صيام هذه الأيام لأنها كمثل يوم العيد، كما يحرم صيامه يحرم صيام هذه الأيام كما يقول أهل العلم. فهي أيام أكل وشرب، فما ينبغي فيها الصيام. ثم هذا الأكل والشرب ليس لذاته، يعني بعض الناس بينتظر هذه الأيام على فارغ الصبر حتى تأتي فيدخم نفسه أكلا ويصير كل همه كيف يأكل، وطبعا فرصة بقى الآن اللحوم والأضاحي فيتفنن نعم. في طهي الطعام على كذا طريقة نعم. ويأكل ما اشتهى ولذ وطاب له وينسى آخر الحديث يقول أيام أكل وشرب وذكر. ولكن هناك ما هو أهم من الأكل والشرب وهو الذي من أجله شرع الأكل والشرب نعم. وهو ذكر الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم إن الأكل والشرب في هذه الأيام إنما يراد به التقوي على ذكر الله عز وجل نعم. لا سيما بالنسبة للحاج فهو في يعني تكليف وفي أمر شديد وفي أمر يحتاج منه إلى جهد وطاقة فينبغي أن يأكل ويشرب حتى يتمكن من ذكر الله تعالى في كل هذه المواطن المباركة. وكذلك الحال الذي لم يرحل لهذا النسك المبارك العظيم ولم يمتعه الله تعالى به في تلك الآونة فإنه أيضا ينبغي أن يستثمر هذه الأيام في ذكر الله تعالى في كل وقت. جرت عادة الناس عند الأعياد أنهم ينخلعون من ربقة الشريعة نعم. كأنه بالضبط يعني منتظر هذا يوم الخلاص ده يوم الخلاص مجرد ما يدخل العيد اللي كان نفسه في حاجة يعملها تجد الأغاني تملأ الشوارع والنساء متبرجات والغلمان يسرون مع الفتيات هنا وهناك في الحرام طبعا ويقول لك النهاردة عيد وتجد المتنزهات والحدائق العامة والشوارع والكورنيش والحاجات دي كلها ملأة بالساقطين والساقطات في أخص ما يمكن من الأزياء التي تثير الشهوات وتدعو إلى الفتن ولا تكاد تلحظ هذه الملاحظ وهذه المناظر المؤذية إلا في أيام الأعياد. كذلك أعداء الله تعالى من شياطين الإنس يملؤون هذه الأيام بالليل والنهار بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغاني وكل ما يذهب بالناس بعيدا عن ذكر الله عز وجل وينشغل الناس وراءهم. فتجد عامة الناس الآن ملتفين حول هذه الشاشة السحرية حول هذا العجل الفضي ويعبدونهم من دون الله يجلسون معهم الليل والنهار أفلام على مسلسلات على أغاني وينسون الله تماما ثم يأتي الأكل والشرب فيزيدهم نسيانا لله عز وجل وتخمة خلاص وتنام الفكرة وتذهب بركة نعم. العمر نعم. وليس لهذا أباح الله الأكل والشرب نعم. إنما الأكل والشرب وإن كان أمرا من الحاجيات التي لا يستغني عنها أحد من الناس لكن المسلم يأكل ويشرب بمنطق آخر ولا يسرف نعم. ولا يسرف نعم. طبعا الإسراف النهاردة ده الأساس نسأل الله تعالى للجميع وكما قلت وظف هذا الأكل والشرب لمصلحة الديانة ولخدمة الشريعة ولخدمة نفسه لخدمة نعم. روحه يعني يأكل ويشرب على قدر ما ينتفع به نعم. سئل بعض الصالحين وهذا يعني الكلام يزعج كثيرا منا لأن احنا على خلاف هذا الأمر تماما نعم. نحن نأخذ صفر في هذا الامتحان. سئل وقال رجل يأكل في اليوم مرة فقال هذا طعام الصالحين هذا طعام الصالحين أو كما قال يعني قال يأكل مرتين قال هذا طعام المسرفين ليكم مرتين براجل مسرف مرتين في اليوم هو يقضيها أكل شرب ونوم يعني ولا إيه؟ قالوا يأكل ثلاثا قال كل لأهله يبنوا له معلفا يأكل ثلاث مرات ده المفروض يعمل له معلف لأنه خلاص خرج من دائرة البشر الذين يعرفون ما لهم وما عليهم وينشغلون بذكر الله عز وجل عن كل شيء إلى طائفة أخرى معروفة همها الأكل والشرب يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام كما قال الله عز وجل. فالذي يسمع هذا الكلام من هؤلاء من هذا الرجل العالم الكبير وهو يقول ان الذي ياكل مره واحده هذا فعل الصالحين والذي ياكل مرتين هذا من فعل المسرفين او كما قال ثم يقول في الذي ياكل ثلاث مرات قل لاهله يبن له معلفا ينبغي ان يقف مع نفسه كثيرا يعني المرء يعني على ما يعود نفسه وينشا ناشيء الفتيان منا على ما كان عوده ابوه والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إحنا عودنا أنفسنا على كثرة الأكل بعض الناس بيأكل في اليوم 10 مرات وسبعة وستة والبعض بيأكل بين كل وجبتين وجبة مساعدة يتكئ عليها والعام الأغلب يأكل 3 مرات فطار وعشاء وغدا ده الطبيعي ده عامة الناس على هذا كلنا على ذلك يعني. فنحن إذن في محيط آخر إحنا أسأنا استخدام ما أباحه الله تعالى لنا فيجب على المرء أن يحسن استخدام ما أباحه الله له كل واشرب ولا تسرف واذكر الله عز وجل اذكره لأنه وفر لك هذه النعم نعم. كم من أناس يعني محرومون صحيح يعني كان بعض المشايخ الدكتور الصميت حفظه الله تعالى كان يحكي عن أناس ما رأوا اللحم منذ 7 سنين أو أكثر من ذلك يعني كل ذهبت لامرأة بقطعة لحم فأخذتها وقطعتها شرائح شفافة نعم. وأخذتها ويعني وخبأتها وقالت هذه الشريحة إحنا ما رأينا اللحم منذ 7 أعوام نعم. 7 سنين ما سمعوا عن اللحم نعم. أصلا، فأخذت ربع كيلو، كان معطيها نصيب هذه الأسرة ربع كيلو، فأخذت هذه الأسرة هذا الربع كيلو وأخذت تشطره شطائر وتعمله كده على هيئة يعني إيه شفاف وتأخذ الواحدة منه فضعوها فهكذا فوق الإناء والإناء يغلي نعم. حتى يصيب الماء من ريح اللحم ويأكل منه الصبيان، وتظل تضع هذه الشريحة على الماء حتى تذهب تتلاشى ثم تأتي بالتي بعدها. فيمكنها استخدام هذه القطعة الربع كيلو دي، ممكن تشغل بها سنة ولا حاجة حتى يعني تكون لها علاقة باللحم. لكن النهاردة لا، اللحم تحولها إلى قديد كما يقولون بالضبط، تقدرها حتى تستمر معها أكبر وقت ممكن من الزمان. الذي يجري الآن خلاف ذلك، النهاردة الناس تتغالى جدا وتتفاحش وتسرف تمام الإسراف في مسألة الأطعمة. احنا يعني الذي يلقى في المزابل من طعام المسلمين يمكن أن يكفي أمة من هؤلاء الجوعى الذين هم من المسلمين أيضا، ولكنهم لا يجدون ولا يعني كسر العيش المقدد ليأكلونه. نعم، يعني تصديقا لكلامك، وأنا عائد إلى بيتي قبل الفجر بالأمس، وجدت من ألقى بلحم في أكياسه، يعني ما بقي من لحم في أكياسه في الشارع والحيوانات تأكل منه. نعم. وتعجبت، يا رأيتها بعيني رأسي بالأمس. نعم. نعم، بارك الله فيكم. فهذه معضلة يعني، فهذه أيام أكل وشرب من غير إسراف وذكر لله عز وجل، ذكر الله الذي أنعم بهذه النعم، أن يشكر عند الأكل وعند الشرب، كل واشرب واذكر الله عز وجل، أن يذكر بالليل والنهار، يكبر عقد الصلوات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر المرء في كل أوقاته لا يخلي وقته من التكبير والتسبيح والذكر والتهليل، يذكر صاحب هذه النعم بالليل والنهار لا ينسى ربه. هذا هو الذي ينبغي في هذه الأيام، وكلما ذكر المرء ربه كلما تحصن من أعدائه. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث أبي مالك الأشعري وغيره، وأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحصى نفسه منهم، كذلك المرء أو العبد لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فهذه أوقات التحصين، وللأسف غالب الناس في هذه الأيام يعني إما غفلة عن ذكر الله، كما قلت مشغولون بما يعرض لهم ليل والنهار من أشياء هابطة تأخذ بناصيتهم إلى الشهوات والفتن، ويتركون باب الله عز وجل الذي لا يوصل أمام من طرق، ولا يرد من سأل الله تعالى في هذه الأيام. وهذه الأيام كلما تكثر غفلة الناس كلما يكون الذي يقدم على الله في هذه الأيام كلما يكون أشد تقربا وأكثر عائدة في الخير، لأن كل مشاخذ ذلك، وهذه أيام يغفل الناس عنها. نعم. مع أنها أيام ذكر، لكن عامة الناس يغفلون عن هذه الأيام، منشغلين بالذهاب والإياب والسهرات والأعداد والأكل والشرب والعزائم، ويتركون باب الله عز وجل لا يطرقه أحد إلا من رحم الله. ولهذا الذي يطرق في هذه الأوقات وقت الهرج هذا، وقت الانشغال عن الله عز وجل، يكون مقربا ويكون علامة على تمام إيمانه وصحة إسلامه وعلى مدى اعتقاده في صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وكأنه أصبح تقليدا أن من يخرج في هذه الأيام في طريقه إلى حفل، يعني بالضبط. سألنا أخو منذ قليل، صحيح، قال أنت كنت في الحفلة، أنت رايحين الحفلة؟ قال أنا في الحفلة، دي ناس تروح حفلات. بارك الله فيكم يا شيخنا. ولعلنا في هذه الأيام المباركة ونحن نتذكر دائما ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحتسب أن صيام يوم عرفة يكفر عامين، وهو يقول صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن الحج المبرور ما هو؟ الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه. الحج المبرور قال أهل العلم لهم في ذلك أقوال كثيرة، لكنها كلها تعود إلى معنى واحد، فمن قائل إن الحج المبرور هو الحج المقبول الذي قبله الله عز وجل وبر بصاحبه، ومن قائل الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه الذي بر به صاحبه، اللي صاحبه ماشي على ما أرضه الله عز وجل وقام واجباته وأركانه وسننه على ما يحبه الله ويرضاه، فبر بما عاهد عليه الله يوم أحرم، فهذا حج مبرور. هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما ترجم لذلك البخاري في الصحيح، فقال باب الحج المبرور، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا حديث في غاية الروعة. من حج فلم يرفث، معروف أن الرفث هو ما يتعلق بشأن النساء، وأكثر أهل العلم على أن مراد به الجماع، نفسه يعني. نعم. وكما معلوم ان المحرم لا يباح له ان يمس امرأته في الاحرام يعني. فلم يرفث ولم يفسق، لم يتلفظ بما هو فسق، لم يسب ولم يشتم ولم يخرج عن اطار طاعة الله عز وجل. وطبعا يعني كثير من الخلق خاصة من لم يتعلم مناسك الحج وهم الأعم الأكبر، العدد الأكبر من الخلق لا يهتمون قبل السفر بمعرفة ما لهم وما عليهم، هو كل همه هيسافر يقعد في فندق كم نجمة ويركب طيارة شكلها إيه ويأكل إيه هناك، وفي أكل ولا فيش أكل في الحاجات دي، وهنقعد إزاي. هذا ما يشغل الناس كثيرا قبل الحج، لكن هو هيعمل إيه بقى هناك وما يجب وما يجوز وما يكره وما يستحب وما لا ينبغي، هذا يعني يقول لك والله هنقضيه هنسأل نبقى نعم. نسأل هناك. طبعا لما يجي يسأل الكل بيفتي نعم. ما في حد بيقول الله أعلم يعني، الكل يقول لك أنا أعرف أعمل كذا، وكثير منهم يعني يخطئون في مثل هذا الأمر ويخبرون الناس بأشياء غير سليمة. فممكن الرجل يضيع حجه بسبب فتوى خاطئة من شخص غير مسؤول ليس من أهل العلم، لأنه لم يعتني قبل أن يسافر بسؤال أهل العلم. نعم. اللي بيروح مثلا عايز يعمل أي حاجة الآن بيعمل دراسة جدوى الأول وبيصرف عليها كثيرا حتى يضمن نجاح المشروع. ده في أمور الدنيا مشروع. الحج هذا مشروع العمر. نعم. كما سنقول أو يعني كان ينبغي أن نقول أن العبادات هذه الله تعالى تتعهد بها العباد بشيء في غاية العناية. فهناك عبادة لليوم، عبادة عبادة الساعة يعني نعم. عبادة الوقت، عبادة اليوم، عبادة الشهر، عبادة الأسبوع، عبادة العام نعم. فالذكر عبادة الليل والنهار واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والصلاة عبادة اليوم نعم. كل يوم خمس صلوات كما قال صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالصلاة هذه بتاعت شغل اليوم، بتمسح نعم. كل يوم كل مصايبنا اللي بنعملها كل يوم، تحترقون فإذا جاءت الظهر غسلتها، ثم تحترقون تكاد ذنوبكم تقتلكم نعم. فإذا جاءت العصر غسلتها، وهكذا دواليك الخمس صلوات. هذه عبادة اليوم نعم. عبادة الأسبوع الجمعة، في كل أسبوع الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما نعم. ثم تأتي عبادة العام نعم. رمضان صيام رمضان شهر من كل عام، ثم تأتي عبادة العمر بقى كله وهو الحج. هذا الحج المرة الواحدة التي تفعل مرة على سبيل الوجوب نعم. فهذه ده مشروع العمر نعم. ويستحق ويستأهل من الذي يقدم عليه ان هو يعتني به، ما بيصرف نعم. كثير صحيح يعني حتى الآن صار الموضوع برضو يعني مرهق جدا بيصرف عليه آلاف الجنيهات نعم. تكلفة ضخمة. فبقى الموضوع من كل النواحي يعني من الناحية الشرعية موضوع مهم للغاية، اللي هيروح ويرجع ويبر بحجه سيرجع كيوم ولدته أمه. وهذه كلمة نعم من حرفين أو نعم. ثلاثة حروف ثلاثة ألفاظ، لكنها لها معنى ضخم جدا ومع ذلك وكما قلت ينفق نفقات دنيوية كثيرة جدا، ثم لا يحسب له حسابه ولا يعد له عدته. يجب على المرء قبل أن يفكر في الحج أن يفكر يأخذ درس في الحج حتى ينجح حجه نعم. المرء لما الابن لما يكون في الثانوي ولا في الاعدادي ولا حتى في الان في الحضانة كمان بيجيب له مدرس خصوصا عشان ينجح في الاجازة بياخد في دورة صيفية ودورة شتوية وفي نص السنة وفي اول السنة وفي اخر السنة بالليل والنهار. ايه الموضوع دوت؟ مكر الليل والنهار دوت عشان ينجح في ابتدائي ولا حاجة، وينفق عليه نفقات باهظة دروس نعم. خصوصية قد كده كل شهر عشان ينجح في ابتدائي يعني. وبعدين يعني عادي طبعا هذا شيء حسن لا شك نعم. لكن مهتمين به جدا. طيب هذا النجاح العمر يعني الواحد يخرج كيوم ولدته أمه، هذا أمر عظيم. فماذا يعد له الحاج؟ ينبغي على الأقل هو يأخذ دورة تدريبية على الحاج نعم. يروح يسأل شيخ أو يقعد مع أحد العلماء أو يتابع برامج الحج والعمرة ويستفتي ويسأل فيما دق من أمر الحج وعظم حتى يضمن نجاح حجه، يضمن الحج المبرور نعم. الذي كما قلت يرضي فيه الله تعالى ويرضى فيه الله عنه. فهو يعني يقيم الأمرين معا، يرضي ربه بأنه كما اليوم أحرم وأخذ على نفسه العهد أن يطيع الله عز وجل وأن يقوم بحجة كما أمر الله فيؤدي هذا الذي أخذه على نفسه، ثم يرضى الله عنه بعدما يرضيه، يرضي الله عنهم ورضوا عنه نعم. وبعد كده بقى يجي ينتظر بقى الجزاء اللي هو ما نقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا. ونأتي إلى السؤال الهام نعم. الذي انتظرنا إجابته وهو وماذا بعد الحج؟ نعم. بعد الحج أول حاجة بعد الحج إن المرء يرجع وقد غفر له ذنب نعم. هذا أول ما ينبغي أن يرجع به الحاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه. قال أهل العلم إن هذا الحديث كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر يستفاد من أن الحاج الذي بر بحجه يرجع وقد غفر الله له ذنبه الكبير والصغير وتحمل عنه التبعات. لا. تحمل عنه التبعات يعني هو ده الوصف المناسب ليوم ولدته أمه. الواحد لما يخرج من بطن أمه بيبع عليه أي حاجة؟ لا. عنده كبائر صغائر عليه مظالم لأحد حد بيقاضيه في شيء أبدا قبل التكليف كأنه لسه جديد جاب الصفحة ماسح الصفحة القديمة كلها وجاء بصفحة جديدة نصعة بيضاء. كذلك الذي يحج الحج المبرور يجب عليه أن يسعى ليرجع بهذا. وطبعا هذا الذي يجب عليه سيلزمه من أول لحظة في الحج أن يتقي الله عز وجل وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. فأول ما يسعى له الحاج ويكون بعد الحج ولنتظره من الحاج إن هو يرجع من سفره كيوم ولدته أمه جاي لسه نظيف خالص أبيض لا عليه ذنب كبير ولا صغير ولا. البعض طبعا للأسف بيجي ويسيب الحاجة في الطيار أو يسيب الحاج بتاعه في الفندق أو يسيبه في الإحرام يرميه هناك بعد ما يخلص يقول احنا كده عملنا العين الحمد لله خلاص روح قالع الحاجة سيبها هناك وجاي زي ما كان رجع كما كان. يعني هو كان ماشي مسافر بيدخن وظالم وكذاب ومنافق وفي كل المصائب عافى الله الجميع يرجع كما ما تعرفش انت حاج ما تعرف الا من ذهاب شعره بس انت كنت بتحج تم تقول اظهر يعني اظهر وبان ورينا كرامه يعني بين كرامه نعم. لهذا الحاج اعمل حاجه يعني انتهي عما انت فيه من الظلم وعما انت فيه من اكل اموال الناس بالباطل وعن الكذب وعن الرياء وعن كذا. فطبعا اول ما يجب ان ننتظره بعد الحج ان يرجع الحاج وهو حريص وينبغي ان يحرص على هذا قبل ان يسافر نعم. هو رايح ليه علشان يرجع كيوم ولدته أمه. فكل ما ينفقه في سبيل هذا الهدف يهون. ومن طلب الحسناء لم يغله المهر نعم. وسلعة الله غالية سلعة الله الجنة هذا جزاؤه الجنة ادفع وأتعب نفسك وشق على نفسك واتبع السنة ما استطعت ولا تتراجع ولا تتخاذل ولا تأخذ برخص المترخصين التي لست في حالة إليها. بعض الناس ما محتاج للرخصة ويأخذ بالرخصة أيضا يعني من باب يعني إيه الاستخصار يعني يقول لك يعني رخصة بقى ونسيبها يعني وكذا. فيحرص على هذا المرء أول ما يفعل. فإن رجع بهذه الحال وجب عليه أن يبقى على ذلك. ولهذا قال أهل العلم إن علامة الحج المبرور هو أن يرجع المرء بعدما جاء من الحج على خلاف ما ذهب. كلنا ذو خطأ ما في حد منا معصوم لنا ذنوب بالليل والنهار يغفرها الله عز وجل بمنه ولطفه وكرمه ويسترنا وهو الستير نسأل الله يسترنا وإياكم جميعا. فكل واحد عنده ذنوب هو مصر عليها أو معتاد عليها أو يفعلها الفينة على الفينة لما يروح للحج وهو راجع يبقى في نيته أن هو يرجع خلاص نعم. وقد تركها هنالك تركها في التراب والرمل تركها في الطريق لا ترجع معه أبدا. فيحرص على بقاء هذه الصفة. فإذا رجع الحاج بعد حجه ورجع بذنوبه معه كما رافقته في الذهاب رافقته في الإياب فلم يحج حج مبرور. وهذا من تفع بحجه بعد يجب على الحاج أن يسعى حثيثا ما استطاع أن يرجع بغير الوجه الذي ذهب به. والذنوب لها قتمة ولها غبرة تلحق وجها مذنب والطاعة لها نور. فسبحان الله يعني الرجل اول ما يجي من الحج كده اول اسبوع وشه منور كده وان كان مرهق من كثره الاعمال وممكن يكون وشه اسمر شويه كمان نعم. من الشمس والحاجات دي لكن عليها نور والنور دي حاجه غير البياض والسواد والحاجات نعم. دي خالص. وبعد اسبوعين ولا حاجه اذا عاود سيرته القديمه يبدا يرجع وجهه كما كان وكان شيئا لم يكن. فاحرص عبد الله الحاج اذا رجعت من الحج ان تبقى على هذه الوتيره. انت الان بقى لك او كم يوم يعني عبد لله بمعنى الكلمة ذليل له تفعل ما يريده فقط هو لا غيره نعم. تترك كل شهواتك وكل احتياجاتك وكل حاجياتك تتجرد له من جميع شيء من كل شيء حتى من ملابسك تلبس ثيابا هو خصصه لك أنت فيه سواء مع الكبير والصغير لا فرق بين غني وفقير ولا بين كبير وصغير الكل سواسية. وهذا يعلمك التواضع نعم. ويعلمك هضم حق النفس. فأين هذا بعد الحج ترجع من الحاج تتباهى يقول الحاج فلان يعني أنا آذاني صراحة في بعض النقل المباشر للحج يلتقوا بعض الناس ما اسمك يا أخي يقول الحاج فلان أنت لسه خلصت الحج ما دخلت تكون الحاج يعني أنت لسه بتعب بتقول يا هاج لسه كان يوم عرف ذلك اليوم ولسه ما يعني ما أتممت مناسك الحج الركب كثير والحاج يعني إيه القضية. هو حريص كلهم أن يقول أنا الحاج فلان وهذه الحاجة فلانة نعم لا لقب ده ولا احنا رايحين ناخذ القاب نحصل على الشهادة يعني في الحج، ليس هذا المقصود شرعا. المقصود كما قلنا الرجل يرجع بذنب مغفور وقد عفى الله عنه ورجع كيوم ولدته أمه. فالذي ذهب في الحج وخلع ثياب الدنيا وزينة الحياة الدنيا وجلس يتعبد ويعبد الله تعالى ويقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بثياب مجردة عن كل زينة وعن كل يعني عن أي تمايز بينه وبين عامة الخلق، ينبغي أن يحرص على هذا بعد أن يرجع، لا يلبس ثوب شهرة. إذا هذا الذي ذهب إلى الحج هو تعلم دروسا لابد أن يعيها جيدا ولابد أن يطبقها في حياته، لا أن يعود مبتدعا. نعم. وهكذا يعني هناك بدع أنتم تشيرون إليها الآن، هذه نعم. البدع علينا أن نتوقف عنها. نعم. بدع لابد أن نمتنع عنها، بدع لابد أن لا يفعلها الحاج إذا عاد إلى بيته. والحاج ها هنا الذي أدى الحج وقبل منه هذا الحج، لا الذي يطلق عليه الحاج. هذا اللفظ عم الحج. مش عم الحج لا. أول اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ أسامة. حياكم الله بارك الله فيكم. وحيا الله الشيخ مازن. الله يحفظكم. ويعني نموذج طيب لأهل الخير والفضل من الأزهر الطيب الذي ندى الله عز وجل أن يكون منارة كما كان. اللهم آمين. آمين. أخوك مصطفى محمد بمصر يقيم في الإمارات. أهلا بك ومرحبا. الله يحفظك الشيخ مازن ويبارك فيك. يعني توجيه بسيط، تعلم أن الناس يعني غربوا كثيرا وأبعدوا عن النهل أو الأخذ من المنهل أو من النبع الصافي للدين العظيم. فما تراه وما يحدث وما علقت عليه قبل قليل هو يعني نتاج لما حدث في السنوات الماضية، ومع الخير الذي يأتي الآن ويظهر على أيديكم الطيبة وأيدي أهل العلم في كل بلاد المسلمين، فتحتاج الناس إلى التوجيه وإلى التوعية وإلى الحث على طلب العلم لما في ذلك من فضل عظيم وخير عميم. وأبشرك بأن إن شاء الله ستطلق يعني قناة فضائية سمعنا عنها خاصة بالحج، تبث الحج ومناسك الحج طوال العام بكل لغات العالم، حتى يعني يتبين الإخوة المسلمون في كل بقاع الأرض كيف يحجون حجا صحيحا كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقضية الله يحفظك وهي مشاركة بسيطة من أخيك مصطفى، قضية الاهتمام بطلب العلم والتوعية، ويعني نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم. وفيك بارك. بارك الله فيك. الله يحفظك مصطفى. تفضل شيخ. نعم. هو كلامه طبعا يعني في موضوع جزاه الله تعالى خيرا، ونحن لما يعني نبين هذه الأمور التي المآخذ التي أخذها عامة أهل العلم على هذا الذي يجري الآن من باب النصيحة. نعم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المؤمن للمؤمن كاليدين تنظف إحداهما الأخرى. نعم. وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع شدة. نعم. يحمد بعدها تلك الشدة. نعم. بعد النظافة يعني. نعم. يحمد المرء هذه الشدة. وفعلا الحل الجذري لكل هذا الذي يقع هو التوعية، وهو نعم. النصيحة، وهو تعليم الناس دينهم، هذا ما أشرنا له في أول الكلام. نعم. إن الحاج ينبغي عليه قبل أن يحج أن يسعى إلى أن يتعلم، يسأل قبل ما يتعب نفسه في الذهاب والإياب وينشغل جدا باسم الفندق وطريق السير والطائرة وهيقعد فين وهياكل إيه. ينبغي عليه قبل ذلك أن يجلس بين يدي أهل العلم ليسألهم عن الطريقة الصحيحة والحج الأمثل الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في مثل هذا، قبل انشغاله ببنيات الطريق التي يعتني بها عامة الخلق. وهذا يعني ما نحث عليه ونأمر به من نستطيع من إخواننا، ونسأل الله تعالى التوفيق لنا ولهم وأن يأخذ بأيدينا جميعا إليه. بارك الله فيكم شيخنا. ونعود إلى هذه البدع. نعم. التي نراها. نعم. ونشاهدها، ولعلها أو بإشارة أخينا نحن في حاجة أن نأخذ بأيدي إخواننا كي يمتنعوا عنها. نعم صحيح. هو طبعا الناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا، عامة الناس لا يبحث عن السنة ولا عن الحق لأنه لا يعرفه. نعم. ولكنه يفعل كفلان، يقول فلان بيعمل كده وفلانة بتعمل كده والناس كلها بتعمل كده، الناس كلها ماشية على كده، فإحنا هنطلع شرع على الناس، هنعمل بدع يعني. فهذا التشابه في المشارب والمآخذ والذهاب والإياب هو الذي أضر بكثيرين، والبعض ببعض الخلق يعني يستغرب أن يكون الناس دي كلها غلط، ولكن الناس دي كلها غلط ويعني والصح هو اللي يقوله فلان دوت. يا أخي نعم، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة بإسناد صحيح، قال الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. نعم. العبرة ليست في بكثرة الناس، مش الناس كلها، لا، الحق أين هو؟ الحق هذا لو كان مع واحد فقط فهو ذا الجماعة، هذا هو الجماعة. نعم. ولهذا قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة. نعم. إبراهيم وحده أمة، ليس كل الخلق ساعتها على خلافه، كل الناس في وقت إبراهيم مخالفين إلا هؤلاء المؤمنون القلال الذين معه، ومع ذلك الله تعالى يقول هو أمة. نعم. فالجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. فالمرء ينبغي أن هو يسعى ويبحث عن الجماعة، عن الحق يعني أينما كان، ويربط نفسه به. والحق وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الكلام كلام الله كما قال صلى الله عليه وسلم، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حتى وإن كان هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، لكن أيهم الذي ينبغي أن يقدم؟ حتى يقول لك هذا جائز وهذا جائز. نعم صدقت، هذا جائز هذا جائز، لكن أين السنة؟ أين الذي فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون أقرب إلى قلبي، وإن كان الآخر جائزا لكن هذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المرء أن هو يبحث عن هذا، كما قال غير واحد من السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. نعم. يعني نسأل يقول عليكم بسنتي، فيأمرنا باتباع السنة ويقول: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. دعوكم من المخترعات، إنها أمور ما ندري يعني في الغالب ستكون خاطئة. عليك نعم. بالأمر العتيق، الأمر نعم. الأول، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها. فعامة الناس ينبغي عليهم، وكذلك إخواننا جميعا في جميع أنحاء العالم، ينبغي عليهم قبل الإقدام على أي فعل يريدون أن يفعلوه وتستحسنه نفوسهم، أن يسألوا هذا السؤال التقليدي الذي كان يسأله جميع الصحابة في كل مسألة مهما عرضها عليهم كبير أو صغير: هل فعل هذا رسول الله عليه الصلاة؟ يعني لما جاء عمر بن الخطاب إلى بكر بن الصديق في يوم جمع القرآن، عمر بن الخطاب جاء إلى أبي بكر رضي الله عنهما وقال له: يعني لقد رأيت القتل قد استحر في القراء، وأنا أخشى أن يضيع القرآن. نعم. فنجمع القرآن في مصحف واحد. فأبو بكر قال له كلاما، هذا كلام الدار الذي يقوله كل الصحابة في ذلك نعم. الوقت، قال: أنفعل أمرا لم يفعله رسول الله؟ يقول له: وأنا تتكلم في هذا أمر ما فعله رسول الله، زي تقترحه أصلا؟ وهم مهديون، وهم هؤلاء نحن مأمورون نعم. باتباع سنتي. نعم. بلذين بعد خدمتين بعد أبي بكر وعمر. نعم. الحديث العوام المسارية في الترمذي وغيره. نعم. وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي. نعم. فيقول: أتفعل أو أنفعل أمرا ما فعله رسول الله؟ قال: فأخذ عمر ليبين له ويوضح له أن هذا خير، حتى ألان الله قلب أبي بكر، فقال: ابعث إلى زيد بن ثابت، فإنه غلام شاب يعني لقنه من أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم به، خليه هو اللي يكتب. فلما جاء زيد بن ثابت وقال له الكلام، أبو بكر قال له: يا زيد نفعل كذا وكذا وكذا، نفس الكلام. هو منهج واحد. نعم. هو كلهم وإن تبعدت أزمانهم أو أعمارهم واختلفت أسماؤهم، لكن هم كلهم ينطلقون من منهج واحد. نعم. من فكرة واحدة، مبدأ واحد. فقال زيد لأبي بكر وعمر: أتفعلان شيئا لم يفعله رسول الله؟ ما دهكما؟ فأخذا يفهمانه حتى شرح الله صدره. نعم. للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ولم يكن هذا بدعة من الأمر. نعم. ولكن كان الذي يمنعه من جمع يمنع الصحابة من جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ما يزال ينزل. نعم. كل يوم ينزل آية وتنزل هذه، يقول: نعم. ضعوا هذه في هذه الصورة، ضعوا هذه هنا، هذه تذهب تنسخ. نعم. هذه تبقى. فما كان يمكن جمعه كله في مصحف واحد بين لوحين يعني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مات انتهى الأمر. نعم. انقطع الوحي، ما عاد هناك تجديد. نعم. في القرآن، القرآن انتهى، أكمل الدين وأتم الله النعمة. فكان يسعهم أن يفعلوا ذلك، وهذه قاعدة عريضة من قواعد الفقه وقواعد السنة والبدعة، هو أن الأمر إذا كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله رسول الله لا يجوز لأحد بعده فعله. نعم. لم كان هناك ما يدعو ذلك من صلى الله عليه وسلم ما يتعملش. نعم. لكن إذا لم يكن له مقتضى على عهد وسلم ثم ظهر له المقتضى بعد ذلك فإنه يجوز فعله عنده. بارك الله فيكم. نعم. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. لو سمحت حضرتك شيخ مازن برحب بيه. اولا بيقول ان ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر، يوم 13 ايام اكل وشرب وذكر. نعم. وذكر ايام اكل وشرب وذكر. اه نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. بارك الله. فبقول لحضرتك يوم 13 ايام البيض نصومه ولا لا نصومه؟ بارك الله فيك حضرتك، سأجيب. تفضل يا شيخ. طبعا هو هذه اذا كان هذا اليوم من ايام التشريق فلا ينبغي الصيام. نعم. إذن هذا مستثنى إن شاء الله تعالى. نعم. إذن نحن مستقرون على هذا الرأي وأجمع عليه أهل العلم أنه لا صيام ليوم 13 من شهر. نعم. ذي الحجة، لأنه من أيام التشريق، وهذه يعني أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فليس فيها صيام إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. ولكن يصوم 14 بعد ذلك والخامس عشر. نعم. بإذن. نعم. الله تعالى يفعل إن شاء الله إن شاء الله تعالى. نعم. نعود إلى طرح هذه البدع. آه. نعم. فهي القضية إن كما قلت إن المرء ينبغي عليه دائما قبل أن يفعل أي أمر إن هو يقف هذا الموقف، يقول أفعل فعلا فعله رسول الله أم لا، يسأل نفسه ويسأل العلماء من حوله، هل هذا الذي سأقدم عليه أنا ومثلا لما أجي من البتاع أرسم على البيت من ضرة سفينة وطيارة ومرحبا يا حاد ونورت المش عارف فيه وعملت وسويت حاج مبرور وذنب مغفور حاج مبرور وإلا عرفه ما نعرفش خذ ذلك. فهل هذا الأمر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يحتفل بهذا الأمر ويسيبه طيارة وربما كان رايح بواخر يعني مثلا وهذا فيه ما فيه فهو هل هذا الأمر يعني أليس هذا من المباهاة، أليس هذا من الافتخار وهذا من الرياء؟ يعني المرء ينبغي أن يكتم أعماله، إيه اللي سميته بقى الزنبريطة اللي عملها دي كلها والمولد ده كله عشان هو جاي من الحج؟ يعني المرء ما ينبغي أن يكون هذا فعله، يعني العاقل لا يفعل ذلك. نعم. بل يدعو الله أن يتقبل منه فعله. إحنا أمرنا بعد كل عبادة أن نذكر الله تعالى وأن نستغفره. نعم. يعني عشان نحن ما نضمنش ان هذه العباده مغفور مقبوله. نعم. فالمرء بعد الصلاه يستغفر الله تعالى ثلاثا، من انه صلى هو بيستغفر على ايه، هو عمل حاجه غلط ده كان بيصلي. نعم. لكن هو يستغفر الله مما قد يكون بدر منه في تلك الصلاه ويساله ان يغفر له وان يتقبلها منه. نعم. عذرا لا نطيل على اخينا من الجزائر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نخفض صوت التلفزيون وتفضل. شيخ عندي سؤال حبيت يعني نستفسر فيها. هي كان واحد الأخت زوج تاعها يعني ما يعطي لهاش المال لازم للحياة تاعها. نعم. بحيث يومين في الجزائر ثلاث ايام في انجلترا، يومين في الجزائر ثلاث ايام في انجلترا، ويهدد فيها دائما بالطلاق. نعم. فهذا الاخت باش يعني يعني كما نقولوا حنايا باللغه تاعنا هنا في الجزائر تسلك روحها، تاخذ من الاموال شيء من الاموال تاعها اللي يكفيها باش تعيش، باش تعيش يعني معيشة طبيعية لأن ما يصرفش عليها. نعم بارك الله فيك، أفهم سؤالك وكأنها حالة هند مع أبي سفيان. الأخت التي لا يعطيها زوجها ما يكفيها وأولادها بالمعروف. يعني حضرتك أجبت على السؤال. لا لا لا لم أجب. تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف إن كان هذا الذي قصده أخونا يعني. نعم. والله تعالى أعلم. نعم يعني وهنا يعني الأمر يستوجب أيضا النصيحة للزوج حتى يعني الله حتى تعالى لا يحوجها إلى أن تفعل ذلك. نعم. يجب على الرجل أن هو يعني يطعمها مما يطعم وينفق عليها ويكسوها ويقوم فيها بأمر الله الذي أمره به، فإنها أمانة عندك كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وقال: أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فيجب على الرجل أن هو يحسن يعني المعاشرة لأهله وأن يعطيها وأن يوسع عليها ما استطاع، فإن ذلك من الخير والمعروف. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. إذا تأخذ ما يكفيها. يعني ما يكفيها. هنا لابد طبعا يعني. ما ينبغي على المرأة أن تأخذ يعني وتخزن. يعني تقدر الضرورة بقدرها. نعم. طبعا هذا الأمر نسبي يختلف من امرأة لأخرى. هناك من النساء نفقتها كبيرة، بعضهم نفقتها صغيرة. فلا ينبغي أن تقيس على يعني من ليس في مستواها، بل تأخذ الذي يكفي مثلها، الذي يكفيها وأولادها بالمعروف، ولا تزد ولا تخبئ ولا تجمع وتدخر للزمن، هذا ما يجوز، بل تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم شيخ علي. وفيكم بارك. نعم. الله يحفظك. نعم. فالمرء كما قلنا مكلف باتباع السنة، ولا يستوحش ولا يستغرب من كثرة المخالفين، فلا يغرنك كثرة سالك طريق الشر، وإن كانوا كثيرا لا يغرنك هذا، ولا يعني يوحشك قلة سالك طريق الخير، فإنها دائما أهل الخير قلة كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، وقال: وقليل ما هم. وهذا داء أبو أهل الحق، قال صلى الله عليه وسلم: تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فذكر أنهم طائفة، يعني لم يقل جمهور الأعظم، قال: طائفة من أمتي على الحق، فأولى هم أهل الحق وإن كانوا قلة. فعلى المرء أن يتبع هذا الأمر وأن يحرص عليه، لا ينشغل كما قلنا بما يفعله عامة الناس، فإن أكثر الناس لا يعلمون كما قال الله عز وجل، وأكثر الناس لا يؤمنون كما قال الله عز وجل. ودائما ما تذم الكثرة في الكتاب والسنة، والقلة هي المحمودة، لأن أمر الخير دائما يعصو على النفوس كما قال أبو الطيب المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم. نعم. الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة كان بقى الناس كلها بقت يعني نبلاء وفضلاء وبقى من أهل الفخر والرياسة، لكن هذا الأمر صعب، لا يتثنى إلا لمن عظم عليه أن يكون مثل الناس. نعم. الشخص اللي عنده همة عالية جدا ويقدر يجود، فالجود هذا مش ببلاش، ده بيصرف الفلوس اللي معاه، فممكن يفتقر. والذي يبغي أن يكون شجاعا مقداما قد يضحي برقبته حتى يحصل على هذا اللقب بين الناس، الناس تجامل أحدا. نعم. فلولا المشقة، لولا أن أمور الخير تحتاج إلى همة وإلى رعاية وإلى صيانة، لأصبح الناس كلهم يعني نبلاء وفضلاء، لكن الأمر يحتاج إلى شيء من التعب وشيء من العناية كما قلت، والرعاية والصيانة والاهتمام بمعالي الأمور التي يحبها الله ورسوله. فهذا شق. الشق الآخر كما قلنا مسألة البدع كثيرة جدا. نعم، سنعددها بإذن الله تعالى بعد هذا الاتصال. السلام بس. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي نسمعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرتك الشيخ؟ يا مرحبا، الله يحفظك. عايز أسأل بس في حكم الأضحية، يعني حكم الأضحية. الأضحية يعني أنا ذبحت نماذج ظهر عزبة نساء يعني. نعم. ففي ناس بيقول ده الذكر بيبقى صعب أكثر، هل صح الكلام ده؟ هي هذه البقرة يعني مضى عليها عامان، كان عندها سنتين عند الذبح. خلاص لا يستوي هذا الذكر والأنثى. يعني الذكر زي النساء. زي الأنثى يعني، ليس هناك فرق يعني والله أعلم. طيب أنا يعني فرقت نصها بالضبط وخليت نصها لي. بارك الله فيك، يعني فعلت خيرا. كويس برضو. نسأل الله تقبل منك، يعني القسمة والتفريق هذه ليس فيها يعني حد. وقد فعلت خيرا ان شاء الله، سنتقبل تقبل منك عملك. بارك يعني الله فيكم. ما فيش مشاكل يعني ان شاء الله. بارك الله فيكم. هي مسألة الثلث والثلث والثلث. هذا ما استقر عليه عرف الناس صحيح، وهذا ولكن لا اصل له من طبعا هذا كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بهذا، ولا ورد في ذلك نص معصوم معتبر، ولكن هذا الذي استحسنه كثير من الفقهاء واهل العلم وذكره بعض السلف، فهو حسن، يعني من يفعل ذلك فقد أحسن. استشهادا بالحديث الشهير الذي فيه أن رجلا بينما يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في السماء يقول اسقي حديقة فلان. نعم. فمشى وراء هذا السحاب حتى أفرغ السحاب ماءه في حرة في عند صخور يعني سوداء. نعم. ثم انطلق هذا الماء يمشي في شرج، فاتبع هذا المسيل حتى دخل على حديقة الرجل، ورجلا يأخذ الماء بمسحاته عمال يجيبه كده بالفاس يمين وشمال، فسأله عن اسمه فقال فلان للاسم الذي سمعه في السحاب، فقال له ما تصنع في هذا السحاب في هذه الأرض؟ فإني سمعت اسمك في السحاب الذي هذا ماؤه. هو يقول اسق حديقة فلان. فقال ما أفعل شيئا غير أني أجعل ثلثه لله وثلثه لنفسي وثلثه أرده على الأرض. ثلث يعود لصاحب الأرض صاحب الحديقة الأصلي. الله عز وجل الذي أعطاه الحديقة. وأكرمه بها. والثلث يأخذه لنفسه والأولاد يحتجزه، والثلث الثالث يضعه في الأرض. نعم. يعني ينفقه عليه. معنا اتصال من أبي ظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أسامة كيف حالك؟ نحمد الله بارك الله فيك. كل عام وحضرتك بخير. أهلا بك يا أخي. نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ذخرا للأمة وأن يعني ينصر بك الدين. اللهم امين واياكم. شيخنا الحبيب الله يحفظك دكتور مازن، الله يبارك فيك. نشهد الله اننا نحبك في الله. حبك الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امين امين. اللهم امين. شيخنا الفاضل يعني نسال الله سبحانه ان يوحد الامه على لسانك وعلى ألسنة المشايخ الكرام. امين. الشيخ محمد حسان والشيخ والشيخ محمد يعقوب. آمين. وشيخنا الفاضل الشيخ ابو اسحاق الحويني. آمين. آمين. ويعني اسمح لي انا اسف، يعني انا اول ما بشوف حضرتك بحس ان انت الشيخ الحويني الصغير، اسمح لي يعني انا اسف يعني. نشهد الله اننا نحب صدقنا بالصالحين. اللهم امين. لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا. وعندي سؤال. تفضل لو تكرمت. فضل. سؤالي لحضرتك، انا اشتريت قطعة ارض في مصيف، مش عارف يعني هل يجوز ان انا ابني عليها ولا ما يجوز. نعم. ولو كان لا يجوز يعني عشان ما اخذ من وقت البرنامج كثير، اذا كان لا يجوز يعني هل يجوز ان انا ادفع عليها زكاة مال ولا مش عارف اعمل فيها ايه يعني. حاضر بارك الله فيكم. ده السؤال الاول لو تكرمت. ليه رجع عند حضرتك في يوم عرفة يعني حرمت الأرض من قطعة خير تمشي عليها، وهذا أقل وفاء، يعني رجل بار، رجل يعني ملأ الأرض خيرا لا يعرفه كثير من الناس ولكن الله سبحانه وتعالى يعرفه، حرمت الأرض منه وانتقل إلى رحمة الله عز وجل، هو الحاج محمد حجرس، رجل أعمال، رجل خير، حرمت الأرض من قطعة خير. فيعني رجاي عند حضرتك أنك تدعو له بالرحمة وأن يثبته الله عز وجل على عند السؤال، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعل من الناس من يؤمن وراءك، وإن شاء الله نشهد يعني أن تكون دعوتك مستجابة إن شاء الله. وسامحني أنا صوتي مرتبك لأني بتكلم مع شيخي وأستاذي دكتور الله مالك. الله يحفظك، بارك الله فيك، يعني أستحلفك بالله لا تنساني من صالح دعائك يا دكتور. أفعل، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا وإنا نحبك في الله. بارك الله فيك، شاكرين أفضلكم. ندعو لأخينا المتوفى، نسأل الله تعالى أن يرحمه حسنا واسعا. اللهم آمين، اللهم آمين رب العالمين، وأن يثبته عند السؤال. اللهم آمين، وإن كان حسنا يزيد في إحسانه. اللهم آمين، يتجاوز عن سيئاته بمن رحمته وكرمه وجوده ولم يعمل المسلمين. اللهم آمين، آمين آمين رب العالمين. مسألة أن يبني هو درءا للمفسدة، نعم، يخشى أن يبني في المصيف لما فيه. طبعا هذا الأولى، نعم، لكن الزكاة على الأرض لا، ليس في الأرض زكاة إذا كانت ليست معدل التجارة، نعم، إذا لم يكن يعدوها للتجارة فيها فليس عليها زكاة، نعم نعم. وهو أحسن بعدم بنائه عليها إذا كان المصيف هذا مما يعني يعرفه عامة الناس ويعني يرتاده الناس في بصورة المعروفة المألوفة في المصايف من العري والتهتك وقلة الدين والأدب، يعني فأحسن إذ تركه ولم يبنه. نعم، بارك الله فيكم. أما قطعة الأرض والزكاة ليس عليها زكاة، إذا كانت هذه الأرض للتجار ففيها زكاة، وجبت فيها زكاة. نعم، وجبت فيها زكاة. كذا أرض يعني مخزنة أو وضعها لوقت ما حتى تنصلح الأحوال أو يبدو له فيها رأي فليس عليه فيها زكاة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم، الله يبارك في حضرتك. كنا بصدد الحديث عن بدع استحدثت، نعم، أو ابتدعت، ولا بد أن نتوقف عندها طويلا ونتحدث عنها ونصوب العمل في هذا الصدد لإخواننا بإذن الله تعالى. نعم. فإحنا بنقول يعني أن هذه البدع الآن تتكاثر، وكلما جاءت بدعة غطت على سنة حتى يأتي على الناس زمان تذهب فيه السنن وتحيا فيه البدع، وإذا غيرت البدعة هاج الناس وماجوا وقالوا غيرت السنة. وهذا الزمان الآن نحن في مطلعه، لأن هناك أمور كثيرة جدا هي من البدع البحتة، وإذا ما قام أحد دعاة السنة إلى تغييرها وإلى دعاء وإلى إبعاد الناس عنها يهيج عليه العوام ويقولون جاء بدين جديد، وهذا أمر ما عهدنا عليه أباءنا، نعم، وهذه سنة وإحنا أخذنا على كده وكلام من ده. فيجب على المرء أن لا يعبأ بكل هذا الكلام، وأن يكون همه الأكبر وحرصه الأوكد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي سينفع. كل من جاء من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، حيرجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية فهو عليه رد، يعني هيترد في وجهه. كل من يجيء بعمل لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه أمر النبي وسنته وليس فيه متبعا للحبيب صلى الله عليه وسلم فإن الله سيرد عمله عليه ويرده بعمله. فما الذي يحوجنا لهذا؟ نحن في أمس الحاج إلى عمل مقبول وإلى حج مبرور. فعلى الحاج أن يتقي الله تعالى في كل وقت، خاصة بعد الرجوع كما نعم. قلنا نعم. يعني حرص المرء على أن ينادى بالحج وأن هو عايز يضيف هذا اللقب لحياته الدينية، هذا حرص في غير موضع، بل هذا الحرص قد يدمر عليه حجه، لأنه بهذا يثبت أنه ذهب رياء وابتغاء مرضات الناس وحتى يحظى عندهم باللقب، بلقب حاج. وطبعا الألقاب لا تفيد شيئا إذا لم يكن لها يعني ممكن يحظى به من غير ما يروح بالضبط. يعني النهارده بقت هذه الكلمة متداولة جدا. واللقب أقول إن اللقب هذا لا يفيد شيئا إذا لم يكن صاحب اللقب جديرا به، كما قال الشاعر لما دخل الأندلس فسمع فيها أسماء لبعض الملوك ممن كانوا قبل ذلك في بني العباس أو في وقت عز الدولة الإسلامية، يعني فقال: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي. عندهم حاجة، واحد اسمه معتصم واحد اسمه معتضد، أسماء كبيرة قوي، نعم، بس مش زي الناس اللي هناك اللي كانوا في بني العباس، نعم، اللي كان عندهم نخوة وعندهم شجاعة وعندهم مروءة وعندهم حرص على الدولة الإسلامية وعندهم فتوحات وغزوات، ما كانش نعم. زيهم، دول أسماء فقط، نعم. فقال: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موضعها، نعم، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، نعم، عامل زي واحد قطة بيعمل نفسه أسد، يعني قطة جاءت تنفخ كده عضلاتها وعمالة تقول أنا الأسد، فإن هذا لا ينفعها عند الناس، مهما تقول القطة هي أسد فالناس بتعرف أنها هرة لا راحت ولا جاءت، وليس هذا بمغن عنها شيئا. فكذلك الذي يتلقب يلقب نفسه بالحاج فلان حتى يكتب على الكارت على أو يقول معك الحاج فلان، ويقصد هذا التباهي بذهابه للحج. وبعضهم يحرص كثيرا أثناء الكلام أنا حجيت بيت ربنا 5 مرات وسبع مرات وتسع مرات يا عمي هذا ما يبني عنك من الله شيء. أقسم بعدد الحجات بالضبط، يعني بالذي زرت بيته، باللي لمست مش عارف وانت مش باللي حضرت في شباك واخد بالك، وحاجات من هذا القبيل ما تنبغي يعني. وهذا ان دل في انه يدل على كما قلنا على قله فهم كثير من اخواننا لمقاصد الحج. نعم نكمل هذا بعد هذا الاتصال من الجزائر. نعم فضل. من الجزائر حتى لا نطيل. طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. تقبل الله منكم. امين. بارك الله فيكم يا اخي. ممكن اكلم الشيخ مازن؟ تفضل يا اخي اسمعك. تفضل الله يحفظك. الشيخ يعني عندي مداخله بسيطه لها علاقه بموضوع الحصى، هل ممكن؟ تفضل. من باب التناصح يا شيخ، يمر شريط شهري في قناة الحكمة. نعم. لمنتوج يعني المنتوج اللي قد استعملته أنا وأصدقائي، وهو منتوج أظنه لمحتال محتال كبير من باب المحافظة على أموال المسلمين. نرجو من قناة الحكمة أن تنزع الشريط الإشهاري، رغم أن ذلك سيضر على مداخل القناة، لكن إذا التناصح بين المسلمين نرجو من هذا الشريط، ومرور يعني شيوخ أفاضل في القناة يعطي مصداقية لهذا المنتوج. بارك الله فيك. وهذا ما كنت أريد نقوله. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أخي. هذا الأخ يتكلم عن شيء يعرض على الشريط. نعم. وهو يعني يشكك في مصداقيته، فهذا طبعا أمر يعني نعم يعني ان شاء الله نعرض هذا الامر على الاداره. ويمكن احنا اشرنا الى ان ما يظهر على شريط الاعلانات هو مسؤوليه الشركه المعلنه، ولكن ايضا هذا واجبنا ان نراجعهم باذن الله تعالى. نعم. بارك باب النصيحه وعدم يعني بارك الله فيكم. بارك الله فيك. نعود الى ما كنا بصدده في الحديث. نعم. عن الامور المبتدعه. ومنها التمسك لهذا اللقب. نعم. فهو يعني هذا اللقب لقب طيب، ليس بشيء، لكن القضية كلها في حرص الرجل أو المرأة التي تذهب عليه. نعم. وكما قلنا هو يذكره يعني بداعي وبغير داعي في وسط الكلام. نعم. يا أخي هذه عبادة، يعني خليها بينك وبين الله. نعم. ويعني ادخرها اليوم من تحتاجها فيه. نعم. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. العمل الصالح عندما تشعر أن الله تعالى قبله منك خبيه، ما تطلعوش، هذا هينفعك في يوم الأيام، تحتاجه إما اليوم وإما يوم القيامة. كهؤلاء الثلاثة جاءت عليهم الصخرة انطبق، فقالوا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. كانت كلها أعمال مستترة، أعمال ما أحد يعرفها. فقال أحدهم وذكر قصته مع أبيه وأمي، وأنه كان يأتي باللبن يحلب، كانت له يعني نوق كان يحلبها، وكان يأتي بهذا اللبن ويقف به حتى يشرب أبوه وأمه أول الناس، وأولاده عند قدمه يصرخون ولا ينظر إليهم. وحتى جاء يوما ورأى أباه وأمه قد نام، فجلس حتى الصباح ويحمل الغبوق على يده. وأولاده يتصرمون تحت قدميه ولا ينظر إليهم. فيقول يا رب إن كان هذا ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه. فأنت هتحتاج هذا العمل في وقت شدة وقت ضيق، تحتاجه يوم القيامة، يوم ينظر المرء عن يمينه فلا يرى إلا النار، وعن يساره فلا يرى إلا النار، وأمامه النار وخلفه النار، فليتق الله ولو بشق تمرة. فالذي يحتاج يومئذ لشق تمرة ومعه الحج المبرور ده هيعدي به إن شاء الله، ربنا سينجيه به. فأنت خلي الحاجة دية اليوم دوت، خبيها عندك في الكيس، وضعها في الذخائر، ولا تفك الغلاف إلا يوم القيامة. نعم. لما الإخلاص المطلوب هنا، الإخلاص. نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم. السلام. ازيك يا دكتور؟ أهلا مرحبا. والله أنا كان عندي سؤالين يعني. تفضل. والله السؤال الأول إن أنا عايز أسأل على حكم ضرب اليتيم، مع إنه لو اليتيم دي يعني بنتي مثلا، فهل لما أضربها يعني مثلا من باب التأديب يعني، هل يعني ده في حرام ولا في أي حكم يعني الدين فيه؟ والسؤال الثاني ان انا كان اتصلت انا بواحد الشيوخنا الافاضل وجاوب لي عليه، بس انا صراحه ما فهمتش يعني السؤال كويس، ما فهمتش الاجابه يعني. اتفضلي. انه انا من سنه انا كنت قلت مثلا ايه، انا هطلع من معاشي مبلغ قد كده، فانا نسيت، انا ما طلعتش نهائيا، انا قلت كده وخدت وعد ان شاء الله مع ربنا، بضمن يعني مش عشان انا طالبه حاجه من ربنا، انا مش نادري يعني، انا قلت كده عهد مع ربنا انا هطلع كل معاشي يعني قد كده كل شهر. انا نسيت تماما، وبعد مثلا فتره قريبه انا افتكرت ان انا قبل كده من فتره خدت العهد ده مع ربنا. نعم. فانا عايزه اسال على الفتره اللي انا كنت ناسيها دي، اعمل فيها ايه؟ هطلع الفلوس بتاعتها ولا اعمل كفاره عنها يعني؟ بارك الله فيك يا اختي، شكرا. الجزء الاولاني معلش انا هرجع حضرتك فيه تاني. السؤال الاول، أيوة. حضرتك كنت بتسالي عن التأديب. أوه. لمن؟ لبنتي يعني، انا بنتي مثلا ايه يعني جوزي متوفي وبنتي مثلا يتيمه، فانا بضربها يعني ساعات احيانا بضربها وبتجيني خنقه او بتعب ان انا ضربتها يعني بابن حرام لليتيمه وكده، فانا عايز اسال عشان انا بنتي مثلا بأدبها من باب الضرب وكده يعني. فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسى احيانا على من يرحمه. والاجابه على هذه الاسئله بعد هذا الفاصل، حيث ينضم إلينا عما قليل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن فودة، نسعد به مع فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، ونسعد معكم في هذه الأمسية المباركة، فكونوا معنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.